صارت الآلهة، صارت الأصنام آلهة وإلها، فهذا التقدير خطأ عظيم. والذي قدره من النحاة غفلوا عن مستلزماته، فيجب أن نقدره بكلمة حق لدلالة القرآن على هذا، ذلك بأن الله هو الحق. وعلى هذا يكون قوله إلا الله ليس خبر لا، بل هو بدل من خبرها المحذوف، بدل من خبرها المحذوف. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد في عندي نسخة لا شريك له وهي غير صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمد، أشهد أن محمدا، أشهد بإيش؟ بلسان، معتقدا بجنان بأن محمدا رسول الله. ذكر باسمه فقط دون اسم أبيه، وذلك للعلم به. واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هو من أجل إيش؟ التعيين. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعين، انتبه لهذا. وعليه إذا تعين اسم الإنسان باسم أبيه فقط يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. إذا لم يكفي الجد، إذا لم يكفي القبيلة، لا يشترط البدل، لا يشترط تطابق، هذا في النعم يشترط. نعم يا سليم. الله عنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فتشهد ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر ايش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، لان هذا من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر الموت. شلون؟ اشهد ان محمد رسول الله. لا عبده ورسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، رسول خبر، من ابن عبد الله، لكن الشيخ هذا عنه، يعني كل حال ما ذكرناه هو الصواب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود وعائشة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الروايات. نعم. الشيخ حسن ذكرنا في قول أن قوله الطيبات، قلنا ذكرناها بالأعمال والأفعال. قلنا الطيبات الأوصاف والأفعال، وأفعال العباد، وأفعال العباد يعني. نعم، المواد بالأفعال أفعال الله عز وجل، والصفات الصفات أوصاف الله، والأفعال أفعال الله، وأفعال العباد هذا الثالث، هذا هو اللي قلنا عنه بالأعمال. إيه، أعمال عباد. نعم، فيصل. شيخ رحمك الله، في الحديث جاء من إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد لفظ الجلالة السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هل يدخل في قوله وعلى عباد الله الصالحين أيضا يعود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، يأخذ في العموم. نعم، والصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه الصلوات، كأننا رجعنا من المراد بالصلوات المعروفة. نعم، لماذا لم نقل أنها تشمل الدعوات والصلوات المعروفة؟ إيش؟ تشمل الدعوات والصلوات المعروفة، لأن المقام يمنع المعنى اللغوي، وليس كل ما احتمله اللفظ يكون مقبولا، لأن السياق يعين. نعم، ارفع يدك. نعم، لو كان السلام المعروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل الصلاة، فما وجه ذلك؟ لأنه الخطاب آدمي. نعم، قوله السلام عليك بالنصار. نعم، أن السنة السلام عليك أيها النبي. الضمير جاء بالإفراد. ها؟ الضمير جاء بالإفراد. نعم. هل يفهم أن المسلم عليه إذا كان واحد؟ هذا من فوائد. نعم. هذا الشيء. نعم. ذكرنا أن قوله وحده لا شريك له يعني غير صحيح. وش ذلك وهذا؟ ما في الحديث. السنة ثلاثة في الحديث يعني الصحيحين لم يأتي بهم لم تأتي هذه اللفظة فيهما لا ما توهم النص غلط نعم هل يجوز السلام على النبي مباشرة في غير نعم الظاهر أنه يجوز لأن إذا جاز في الصلاة فغيرهم من باب أولى نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علينا هذا يشمل الله الصالحين لا ما يشمل عباد الله الصالحين أعم علينا هذه مفرد معنى لا لا لا لا هي سيأتي نشر معنا في الفوائد أخذت السؤال الأول ما أخذت السؤال الأول هل أخذت سؤالا قبل هذا يلا اسأل ايش في بعض الناس تشعر يكون التحية بالله والزاكية ها التحية بالله والزاكية الزاكية حلية الله الزاكية فيها رفض في هذا لكن هو حليلنا مسؤول ليس حليلنا مسؤول وش تغر رأيكم عليه بها ألف ولا لا ما في ألف ليش الواو نافع ولا يمكن يكون الواو ضميرا إلا في الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين وأما نفعل لا هذا بعد الفائدة الفائدة الأولى ما أشار إلى الأخ محمد أن إذا أردنا أن نعرب ندعو نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن إذن الواو أصلية نعم إيه لا واضح لكن احنا نعم احفظ في كلمة دائرة حصل فيها الاشكال وهي كلمة منسوب منسوب منسوب منسوب يعني البعض يقول مثلا يسر منسوب او يسر منسوبي ايهم يسر منسوبي هل صحيح لان فاعل السرور ليس المنسوبين اي فهمت ولهذا يقول يسر منسوبي كذا وكذا أن يزورهم فلان أما يسر فهي منسوبه هذا سؤال الطالب عبد الحفيظ محمد يقول إذا وجد إمام إذا وجد إمام المسجد رجلا يؤم المصلين على يعني قررنا في درس العصر لا تقول قررنا ولا ما قررنا وش السؤال ما هو الإمام الذي وجد الراتب يقول له أن يرجعه إلى الصف ويقيمه في الصف نعم. تكون فتنة إذا كان قد صلى الإمام ركعة أو ركعتين لا يدخل هذا في أول صلاته الإمام الراتب وإذا قام لبقية الصلاة فالمأمومون يجلسون لا يقومون معه وينتظرونه ويسلم بهم بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر الكلمات سبق شرحها لكن بقي رواية النساء ها الشرح طيب على بركة الله أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة واجبة أشهد أن محمدا عبده أي المتعبد له المتذلل له وهو أشد الناس عبادة حتى كان يقوم في الليل صلوات الله وسلامه عليه حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا